قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الغسل بالماء من الحمى. فقال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبردها بالماء. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال: وعن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. بعدما قدم لنا الإمام مالك رحمه الله تعالى الأمر بالمداواة، جاء هنا بدواء خاص للحمى وقال: الغسل أو الغسل للحمى، وذكر أثر فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها كانت أو أتيت بامرأة تشكو من الحمى فأخذت ماء وصبته في جيبها، والجيب فتحة الثوب أي من عند العنق أي بين الثياب وبين البدن. وفي هذا الأثر بيان أن الحمى موجودة وتأتي لبعض الناس ويقصد بعض الأشخاص للتداوي من الحمى، وهذه أسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنه، فهل قصدت لذلك تبركا بنسبها بالصديق رضي الله تعالى عنه، أو قصدت لذلك لتجربتها، أو قصدت لذلك لعلمها ومعرفتها لقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء عن طريق أبيها أو أختها عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الذي يهمنا أن أسماء رضي الله تعالى عنها لما أتيت بالمرأة المحمومة أخذت الماء وصبته في جيب تلك المرأة وقالت، معتمدة مبينة على ما اعتمدت عليه في هذا العمل، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فيح جهنم فإيش أبردوها، سيأتي آخر أطفئوها، أبردوها أي خففوا حرها بالماء، لأن الماء يطفئ النار. وكما قالوا إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجبال قالت الملائكة: يا ربي، وهل خلقت خلقا أقوى من الجبال؟ قال: بلى. قال: وما هو؟ قال: الحديد. قالوا: هل خلقت خلقا أقوى من الحديد؟ قال: بلى. قالوا: ما هو؟ قال: النار. قالوا: يا ربي، هل خلقت خلقا أقوى من النار؟ قال: نعم، الماء. قالوا: يا ربي، هل خلقت خلقا أقوى من الماء؟ قال: بلى، الهواء. قالوا: يا ربي، هل خلقت خلقا أقوى من الهواء؟ قال: نعم. المؤمن يتصدق فيخفي صدقته، وهنا الماء أقوى من النار لأنه يطفئها ويميتها. وهذا الحديث منه صلى الله عليه وسلم يقف العلماء عنده في نقطتين: النقطة الأولى كون الحمى من فيح جهنم. جهنم عياذا بالله، نسأل الله السلامة والعافية وأن يجيرنا وإياكم منها، لو أن جبال الأرض سيرت فيها لذابت، فكيف يأتي من فيحها الحمى؟ جاء حديث آخر: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وإذا جئنا إلى الطب الحديث وإلى الواقع وجدنا الحمى تنشأ من شدة الحر بضربات الشمس ونحوها، إذن فيح جهنم ما ندري كم يسمح الله لها في أن تتنفس، كما جاء في الحديث: إن النار اشتكت إلى الله أكل بعضي بعضا، فأمر لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. ويقول في الحديث: فإن أشد ما تجدون من حر الصيف من ذاك التنفس، وأشد ما تجدون من شدة البرد من ذاك التنفس، لأن النار فيها زمهرير وفيها نار. إذن بقدر ما يسمح المولى سبحانه وتعالى للنار أن تتنفس بقدر ما يكون فيح جهنم. وجاء في الحديث إن ناركم هذه التي تصطدون بها قد أطفئت من نار جهنم 70 مرة. هذه النار اللي نشوفها بالكير وبالفحم وبالخشب وبال إلى آخره، والآن الوقود الجاف والوقود الغازي والهيدروجين وكل هذه النيران أطفئت من نار جهنم 70 مرة. يبقى نار جهنم عياذا بالله إيش؟ لا يعلمها إلا الله. ولهذا كثير من العلماء يقولون لا حاجة إلى الخوض في كيفية كون الحمى من فيح جهنم، يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، ونحن نجد المجانسة شدة الحرارة على المحموم. إذن أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، أبردوا الحمى بالماء لأنها من فيح جهنم، ولا معارضة ولا بعد ولا استبعاد أبدا كما أخبر صلى الله عليه وسلم. أبردوها بالماء، وهذا أمر معقول ما دامت من فيح جهنم عياذا بالله والنار تطفأ بالماء فأبردوها بالماء. وهنا النقطة الثانية موقف العلماء من علاقة الماء بالحمى. والمعروف عند الأطباء أن الحمى أقسام بحسب الزمن وبحسب النوع. الحمى سخونة تعتري الجسم، وقد يعتري الجسم السخونة من عدة أسباب، ولكن الحمى من حيث هي منها الربع ومنها اليوم ومنها اليومين ومنها إلى أشياء متعددة. وفي عرف الناس او الاطباء الملاريا والتيفود والى اخره، انواع متعددة ايضا. فكونها تبرد بالماء، يقول بعض العلماء ان اول ما تصيب الحمى تصيب القلب، وتجري الحرارة عن طريق الدم الى جميع اجزاء الجسم، فاذا ما جاءت الماء على اطراف الجسم خففت تلك الحرارة. وهناك من يعترض من الأطباء الذين لا يدرون إلا الأمور العلمانية، قالوا إن اغتسال المحموم خطر عليه. قالوا ليش؟ قالوا لأن حرارة الدم تأتي إلى الجلد وتنفذ وتخرج، فإذا ما وضعت فيه عليه الماء برد الجلد ورد الحرارة إلى الداخل فيكون خطر عليه. كما يقول علماء الجغرافيا والهيئة، حينما تأتي الشمس وتسطع على وجه الأرض، وجه الأرض يعكس الأشعة إلى أعلى، فإذا جاء سحابة على بعد كيلوات مترات من الأرض كتمت تلك الأشعة المتصاعدة فرجعت بالومض والكتم على الناس واشتدت الحرارة. ولكن فات هذا المتتبع أن الماء له جاذبية، ومعروف عندهم في المادة أن الثقل يجذب الأخف، فإذا وجدت الماء فالماء يجذب الحرارة ويساعد على إخراجها لا أن يكبتها في الداخل. إذن الطب النبوي صادق، وهو صلى الله عليه وسلم طبيب القلوب أو طبيب الأديان والأبدان. وبعض العلماء يحب أن يتوسط ويقول هذا الدواء حجازي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأهل المدينة، والمدينة منطقة حارة، فإذا هذا دواء للمناطق الحارة، فإذا كان في بلاد باردة لا يصلحها هذا الدواء. ونقول لا والله، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخصص حجاز من مغرب من مشرق من أي جهة، قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وبعض الناس يقول الماء هنا ماء خاص، ما هو؟ قال ماء زمزم، لأن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. فرد الآخر من فين لأهل المدينة يحجبوا مية من زمزم؟ ما كانت توجد زمزم في المدينة إلا منقولة في أواني صغير، وتمشي بها الجمال 10 أيام حتى تصل. وإن كنا اليوم الحمد لله نجد زمزم عند كند سوار المسجد في كل لحظة، هذا وضع آخر. فاستبعد الآخرون أن يكون المراد بالماء ماء زمزم، لأن هذا يقول إذا خاص بمكة، لأن زمزم في مكة فقط. إذن الحديث على عمومه. والآن والطب الحديث بما وصل إليه اليوم، جميع ضربات الشمس ما تعالج إلا بالماء البارد وبأقياس الثلج فوق الرأس. ولعل البعض الذي أدرك الحج في الثمانينات وحصل هناك ما يقولوه الناس الوباء العام أو ضربة الشمس العامة، وكانوا يحملون الناس بالقلابة، كانت تدخل المستشفى في ميناء فتجد قوالب الثلج في الأرض والمضروبين ضربة الشمس في الأرض وحولهم قوالب الثلج، ما في أسرة، وحتى الأحواض المغاطس مليانة بالأوادم، فيوضع قوالب الثلج في الأرض بين المرضى، فإذا ما أحس بالبرودة أو شدة الرطوبة البرودة عنده تلبت أو جذبت عنه حرارة ضربة الشمس، وكثيرا ما يصحون ويعافون. رجع الطب الحديث إلى الطب النبوي صلى الله عليه وسلم بارك عليه في هذا الباب، الحمى من فيح جهنم. وبعض الناس يقول الحمى أنواع، منها ما يعالج بالماء البارد ومنها ما يعالج بشيء آخر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عمم وأطلق الحمى، استغراق جميع أنواع الحميات أنها تبرد بالماء، فعلينا أن نبدأ بذلك. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: من لم يصدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفيده دواء رسول الله. إذا كان لا يؤمن به ولا يصدقه، إذن لا ينتفع به. ونحن نأخذ ذلك عقيدة ويقينا وإيمانا وتصديقا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومالك رحمه الله يذكر الأثرين: أبردوها أطفئوها، وبينهما عموم وخصوص، لأن إبرادها تخفيف أثرها وإطفائها إخمادها بالكلية. فلعل، أقول لعل والله تعالى أعلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم بالحمى نوعين، منها ما تخففها الماء ومنها ما تطفئها وتذهبها بالكلية. ولعل التي تذهبها بالكلية التي تأتي يوم واحد وتروح، والتي تخففها التي لها 4 أيام أو 3 وتأتي في الرابع، فتخفف من حرارتها ومع التردد والتكرار لعلها تطفئها بالكلية. وقد كان صلى الله عليه وسلم يطبق هذا العلاج عمليا. لما اشتدت به الحمى صلى الله عليه وسلم أو اشتدت به السخونة، أمر أن يصب عليه من ماء 7 قرب لم يحل وكاؤها. 7 قرب مليانة من الليل وتبيض في السطح أو في العراء ما هو تحت السقف، وفي الصباح يؤخذ من تلك القرب 7 من كل قربة جزء ويغتسل به. وفي بعض الروايات أخذ قربة فأفرغها على قرنه، يعني على جانب رأسه وعلى جميع بدنه. إذن طب النبوي قولا وفعلا تطبيقا منه صلى الله عليه وسلم. نعم يكفي. لعل الكثير قرأ أو سمع بأن للحمى جرثومة خاصة، سواء كانت الملاريا أو التيفود أو التيفو أو غير ذلك. وميكروب الملاريا يسكن في الدم، ويأتي إنسان ويقول: ماذا تفعل الماء أو ماذا يفعل الماء على ظاهر الجلد بميكروب يسري داخل الدم؟ والعجيب أن ميكروب الملاريا يستعصي على المعمل أو المختبر تحت المجهر، يهرب، يعني لا يرى بالعين العادية، وليس كل إنسان يستطيع أن يراه تحت الميكروسكوب، بل المتخصصين في فن الملاريا. فيجاب عن ذلك أيضا، يقال: كما أن هذا الميكروب وصل إلى دم المريض بأي طريقة كانت، يأتي في باب لا عدوى، ولكن يقال بأن الماء قد يحاصره فيعطي الجسم قوة مناعة ويتقوى على هذا الميكروب. وأيضا يعترف الأطباء بأن ما من إنسان على وجه الأرض سليم من أي ميكروب كان، ما في، لكن يكون الميكروب واحد والأشخاص مختلفين، وبعض الأشخاص لديه قوة مقاومة أو ما يسمى قوة مناعة، فيتغلب الجسم على هذا الميكروب، والميكروب بعينه يكون في شخص آخر ويضعف جسم الآخر فتظهر الأعراض. إذن لا تعارض بين الطب النبوي وبين ما اكتشف حديثا من جراثيم أو ميكروب ما يسمى بملاريا أو نحوها، ومن الممكن أن يكون الماء حينما يحاصر الجسم أو حينما ينغمس الجسم بالماء يحصل لديه النشاط ويحصل لديه القوة فيتقوى جهاز المناعة في جسم الإنسان. وأعظم نوع مناعة في الجسم ما يسمونه بكريات الدم البيضاء، هي التي تقاوم كل غريب في الجسم. فلعل من الطب النبوي ومن التوجيه الكريم أن اغتسال الإنسان يعطي نشاط ويعطي قوة، ينشط الجسم من داخله، إن لم يزيل هذا الميكروب ويقضي عليه فيكبته في مكانه ولا تظهر له أعراض، والله تعالى أعلم.